نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقائنا المتجدد وشرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى الفصل التاسع والدليل التاسع. عندي التاسع، قول الصحابي. قول الصحابي، قول الصحابي، قال المؤلف رحمه الله، قال الصحابي عند جمهور علماء الأصول، الصحابي عند جمهور علماء الأصول من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا، مثل الخلفاء الراشدين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصره وسمع منه واهتدى بهديه. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هذا تعريف علماء الأصول من نظرة أصولية، بمعنى من هو الصحابي الذي يعتبر قوله حجة. فلذلك قيدوا التعريف بأنه من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة، من لازمه مدة لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا. هذا على قول جمهور أهل الأصول. أما على قول جمهور أهل الحديث وعلى قول أكثر أهل العلم، فالصحابي من شاهد، وقيل من سمع. فمن قال من شاهد هنا قد يخرج من لم يكن بصيرا، يعني لم يشاهده. فقولنا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أدق في التعريف، لأنها تشمل المبصر والأعمى. فقد روى ابن أم مكتوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان رجلا أعمى، وكذلك غيره من الصحابة. إذن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان ولو تخللت ذلك ردة، ولو تخللت ذلك ردة. هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه وسمع منه وهو مؤمن به ثم مات على الإيمان ولو تخللت ذلك ردة، ماذا يخرج عندنا؟ يخرج من هذا التعريف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه حال كفره ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم هذا الإنسان، فأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد تابعيا ولا يعد صحابيا. هذا الأول، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه لكنه رآه وسمع منه حال الكفر وما آمن به إلا بعد موته ولم يره، هذا لا يسمى صحابيا وإنما هو تابعي. وكذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره حال حياته كبعض الصحابة، وممن يذكر في ذلك أويس القرني، أو بعض الصحابة جاءوا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوه وصلوا المدينة وقد نفض الصحابة أيديهم من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، آمنوا به في حياته لكنهم لم يروه. هؤلاء ليسوا من الصحابة، بل يعدون من كبار التابعين، من كبار التابعين. وبعضهم أخرج من ارتد، يعني من ارتد وعاد إلى الإيمان. والصحيح الذي رجحه كما ذكرنا الحافظ بن حجر قال وإن تخللت ذلك ردة، لأنه آمن به عليه الصلاة والسلام حال حياته وقعت منه الردة ثم عاد مؤمنا ثم مات على الإيمان، فهو صحابي على الراجح. أما تعريف علماء الأصول فمرادهم الصحابة الذين يؤخذ عنهم العلم، لأنه لا يخفاكم إخواني أن الصحابة ليس كلهم قد نقل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي نقل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة آلاف، ربما بجمع المكثرين والمتوسطين والمقلين لا يصلون إلى 3000 رجل. ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حجة الوداع يزيد على 30,100، يعني 130,000 صحابي. فهؤلاء كلهم صحابة في تعريف علماء المصطلح، لكنهم في تعريف علماء الأصول صحابة بالمعنى العام، لكن ليسوا صحابة بمعنى أن قولهم حجة أو ليس بحجة. نعم. إذن الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، رآه أو سمع منه ومات على الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحابه الكرام ممن عرفوا بالعلم والفقه بالإفتاء في قضايا الناس، وقد نقلت إلينا فتاواهم وأقضيتهم، فهل يصح أن نعتبر هذه الفتاوى والأقضية مصدرا من مصادر الفقه يلتزم به المجتهد؟ يعني هذه الأشياء التي نقلت إلينا عنهم ليس نقلهم للقرآن فهو وحي الله، وليس نقلهم للسنة فهي وحي أيضا، وإنما أقضيتهم والفتاوى التي كانوا يفتون بها. هذه الفتاوى إن لم نجد قرآنا ولا سنة ولا إجماعا، هل أقوالهم وما صدر عنهم من فقه هل هذا حجة؟ يعني هل هو دليل من أدلة الأحكام؟ هذه هي المسألة التي نريد أو نعني بها حجية قول الصحابي. قال فهل يصح أن نعتبر هذه الفتاوى والأقضية مصدرا من مصادر الفقه يلتزم به المجتهد ولا يتعداها إذا لم يجد للمسألة حكما من كتاب أو سنة أو إجماع؟ هذا فيه خلاف. بالمجمل نقول اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أم لا. أما الحنفية فقد انقسم قولهم في اعتباره حجة أو لا، وكذلك ما نقل عن مالك رحمه الله الأشهر أن قول الصحابي حجة، والشافعي رحمه الله نقل عنه قولان، القديم أنه حجة مطلقا والجديد اختلف أصحابه فيه، منهم من يقول هو على القديم ومنهم من قال لا قوله الجديد أنه ليس بحجة. والإمام أحمد المشهور عنه أن قول الصحابي حجة، وخالف في ذلك من لم نسمهم من أهل العلم. المؤلف لم يذكر دليلا لأحدهم، ولعلنا يعني نعرض بعض الأدلة التي استدل بها كل فريق من الفريقين. أما ما استدل به أصحاب القول الأول على أن قول الصحابي حجة قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فسمى اتباع الصحابة أو سمى في الاتباع الصحابة، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال والذين اتبعوهم، فلو لم يكن من اتبعهم مهتديا لما كان في ذكرهم فائدة. لو لم يكن من اتبعهم، لو لم يكن قولهم حجة لما كان ذكر اتباعهم له فائدة. وأيضا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم. قال فلو لم يكن فهمهم وقولهم حجة لما جعلهم مقياسا على الحق. لكن أجاب من خالف قال إنما المراد هنا إما ما نقلوه من أحكام الشريعة من قرآن وسنة، أو ما أجمعوا عليه، ما أجمعوا عليه. وأيضا استدلوا، يعني من جعل قول الصحابي حجة أو على الأقل قول بعضهم حجة، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الدليل أيضا ناقشه المخالفون، قالوا المراد هنا الخلفاء الراشدون الذين، يعني الذي يصبح إماما وحاكما. هذا قوله على الصحيح قول ملزم في مسائل الخلاف، يعني الحاكم ولي الأمر إذا كان مجتهدا وقال قولا لم يخالف كتابا ولم يخالف سنة ولم يخالف إجماعا فقوله حجة. إذن هل أخذ الحجية من كونه صحابي أم أخذ الحجية من كونه خليفة الراشد؟ الثاني هو الصحيح بمعنى أنه أخذ الحجية من كونه خليفة الراشد. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا ما استدل به من قال بوجوب اتباع قول الصحابي. أما من لم يقل بوجوب اتباعهم فقال إن الصحابة حالهم كحال غيرهم، وجعل وجوب الاتباع العصمة، وجوب الاتباع هو العصمة. عندنا القرآن واجب الاتباع، لماذا؟ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السنة واجبة الاتباع لأنها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإجماع حجة، لماذا؟ لأن كما قال عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. والصحابي ليس معصوما، ليس عندنا في عقيدتنا أهل السنة معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عصمة مطلقة، فهو ينسى وقد يقول بخلاف الأولى، لكنه لا يقر على ذلك، فيأتي الوحي فيصوب ما صدر منه من النبي، أي نبي، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يصوبه الوحي إن قال بخلاف الأولى، كما في حادثة الأسرى، في أسرى بدر، لما رأى أخذ الفداء، وكان أمر الله تبارك وتعالى أن لا يأخذ الفداء، وغير ذلك من الأحكام أظن سبق ذكرها في مثل هذا المجلس. فالصحابة من غير إجماع غير معصومين، والحجية إنما تأتي من العصمة. لذلك لما أراد بعض الطوائف أن يجعلوا أقوال أئمتهم واجبة الاتباع جعلوهم معصومين، أضفوا عليهم العصمة وإلا من يقع منه الخطأ أو من يرد عليه النسيان بل ربما يقع منه الذنب. أليس بعض الصحابة قد وقع في الذنب؟ بلى. إذن هذا قول من قال إن قول الصحابة ليس حجة، وسيأتينا عن هذا مزيد تفصيل. قال محل الخلاف، نحرر محل الخلاف بعد أن نذكر يعني بعض التفاصيل. أول ذلك قال أولا قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي. خلاف أهل العلم في قول الصحابي فيما علم أنه من قوله أو يحتمل أنه من قوله، أما قول الصحابي الذي لا يحتمل الاجتهاد لا يحتمل الرأي نعم والاجتهاد فهذا على الصحيح حجة. لماذا؟ لأنه إنما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع. يعني مثل قول جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل، العزل معلوم الرجل يأتي أهله ثم يفارقها حين الإنزال، هذا يسمى العزل. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل عن نسائنا والقرآن ينزل، هذا قوله. لكن ماذا تلمس منه؟ يعني ماذا تستخلص منه؟ أن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة تقريرية. إذن هذا القول ليس هو محل الخلاف، ليس هو محل الخلاف. وكذلك ما نقلوه، ما أخبروا عنه من أخبار الغيب، أخبار الآخرة، الجنة، النار، الغيبيات التي ذهبت، الغيبيات التي ستأتي، كل هذا يأخذ حكم الرفع من الصحابي الذي لا يعلم أنه يأخذ عن أهل الكتاب، هذا أيضا يأخذ حكم الرفع. وكذلك مما يأخذ حكم الرفع قول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، مثل قول أم عطية رضي الله عنها نهانا رسول الله نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، الضمير هنا إلى من يعود؟ نهينا، من الناهي؟ هي صحابية، فمن الذي يأمرهم وينهاهم؟ لا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وهذا في السنة كثير، هذا على أصح قولي العلماء، وهو قول جماهير أهل العلم أنه يأخذ حكم الرفع فلا يدخل في الخلاف الذي ذكرناه. المؤلف رحمه الله ضرب مثالا على هذا عند الحنفية، قال وقد مثل له الحنفية أو مثل الحنفية لهذا النوع بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أقل الحيض ثلاثة أيام، أقل الحيض ثلاثة أيام. طيب، هذا عند الحنفية يعدونه بحكم المرفوع. لماذا؟ قالوا هذا ليس مما يقال بالاجتهاد، لكن هذا المثال لا يسلم للحنفية. لماذا؟ لأن ما يتعلق بالنساء من مدة الحيض، أقل الحيض وأكثره، أقل النفاس وأكثره، أقل الحمل وأكثره، هذا المعتبر فيه ماذا؟ قول النساء، يعني العرف هو المعتبر في مثل هذا. لذلك عندما تسأل الشافعية ما دليلكم على أن أقل الحيض لحظة أو يوم وليلة، يقول لك هذا ما نقل عن النساء، ما دليلك على أن أكثر الحيض 15 يوما وهكذا. إذن مثال الحنفية هنا لا يستقيم. قال وبما ثبت عن عندهم من قول بعض الصحابة في أقل المهر 10 دراهم، وهذا أيضا لا يسلم بالمثال كمثال، لا يسلم، لأن الأعراف المهور إنما تثبت بالأعراف. لكن لو أردنا أن نستدل لهم بدليل آخر أيضا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال في المرور بين يدي المصلي، تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إن لم يكن بين يديه سترة، قال المرأة والكلب الأسود والحمار. ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح أو حسن أنه قال مرور الرجل بين يدي المصلي يذهب شطر صلاته، يذهب شطر صلاته، يعني يذهب شطر أجرها. طيب لا يخفاكم إخواني أن باب الأجور، باب الأجور من الغيبيات، من الأمور التي لا يقولها هكذا. فمثل هذا، مثل هذا ممكن أن نقول يأخذ حكم الرفع. وكذلك قول علي رضي الله عنه، وإن كان الأثر أكثر أهل العلم على تضعيفه، قوله لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، هناك من حسن هذا الأثر، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا القول يحتمل الاجتهاد، لكن احتمال أنه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح، خاصة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مثل هذه الأقوال، في كما في حديث ابن عباس قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. إذن ما كان له حكم الرفع أو ما كان لا يقال من قبيل الاجتهاد، هذا على الصحيح لا يعد قولا للصحابي، وإنما هو بحكم المرفوع، يعني بحكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قد يعترض معترض يقول هو ليس صريحا أنه في حكم المرفوع. نقول إن لم يكن صريحا فأغلب الظن أنه بحكم المرفوع، وعند ذلك فالاحتياط العمل به على أنه من المرفوع حتى لا يذهب شيء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. طيب ثانيا أو على تقسيمنا، ثالثا قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة. الصحابي إذا قال قولا واشتهر وأقره وعفوا قول الصحابي يحتمل حالين: الأول أن يعلم اجتماعهم كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، إذا طرأت له مسألة، إذا استجدت له مسألة جمع لها أعيان الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهذا إجماع الصحابة، هذا حجة قطعية لا شك. فإذا كان إجماع غيرهم حجة فإجماعهم من باب أولى. هذا الإجماع ماذا نسميه؟ مر علينا مثل هذا الإجماع، يجمعهم ويستشيرهم فيقولون رأيهم في المسألة ويجمعون عليها، هذا يسمى أغششكم الإجماع الصريح. عندنا الإجماع نوعان: إجماع صريح؟ لا، هذا صريح، هذا سألناهم فأجابوا قالوا كذا. أما الحالة الثانية أو الصورة الثانية وهي أن يقول الصحابي قولا ويشتهر قوله ولا يعلم له مخالف، هذا يسمى الإجماع السكوتي، بمعنى أنهم لو خالفوه لنقل إلينا، فبما أنهم لم يخالفوه هذا يسمى إجماعا سكوتيا. ومر علينا إخواني في باب الإجماع، في دليل الإجماع، أن الإجماع الصريح حجة، لم يخالف في ذلك إلا من شذ عن الملة، لم يخالف في الإجماع المتحقق إلا من شذ. بعضهم شكك في إمكانية وقوع الإجماع وهذا قوله أخف. أما من لم يعتد بالإجماع فقوله شاذ لا شك. أما الإجماع السكوتي فوقع فيه خلاف، منهم من قال هو حجة كالصريح، ومنهم من قال ليس حجة، يعني ليس دليلا من الأدلة لكنه يعد حجة، يعني لا يخالف إجماعهم السكوت بقول غيرهم، يعني لم يرتقي إلى أن يكون دليلا صريحا لكنه حجة، لا يخالف إجماع الصحابة السكوت بقول غيرهم، لأنه لا أحد بمرتبتهم ولا بفضلهم ولا بعلمهم. إذن الإجماع سواء السكوت أو الصريح. الرابع قال قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة عند مثله، وهذا أيضا اتفق عليه العلماء، يعني صحابي قوله ليس حجة على صحابي آخر إلا ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الصحابة ليسوا بمرتبة واحدة. يعني ما معنى هذا القول؟ قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على مثله، يعني صحابي مع صحابي آخر، لو قال ابن مسعود قولا وقال أبي ابن كعب قولا لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو رأيه واجتهاده، قول هذا الصحابي لا يعد حجة على الصحابي الآخر ولا سبيل إلى الترجيح بينهما إلا بالنظر في أدلة أخرى. لكن كثير من علماء الأصول، وهذا الذي نصره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أن الصحابة ليسوا بمرتبة واحدة، فقول الخلفاء الأربعة إن قالوا قولا يقدم على قول غيرهم، وقول الخلفاء الأربعة إذا اختلفوا يقدم قول أبي بكر وعمر على غيرهما، وقول عمر وقول أبي بكر وعمر إن اختلفا يقدم قول أبي بكر لأنه الأعلم والأكثر ملازمة وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من عرف من الصحابة بالعلم والتفقه والحرص على تتبع مسائل الدين، يعني يقدم قول عبد الله بن عباس وهو من عرف واشتهر بالعلم، وقول ابن مسعود وابن عمر وغيرهم على الصحابة الذين لم ينقل عنهم إلا أحد المسائل، المسألة أو المسألتين أو الثلاث. وهذا القول قول متجه، لا شك أن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه يعرف من أفعاله وأقواله أكثر ممن رآه مرة أو مرتين أو لزمه زمنا يسيرا. إذا قلنا قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر على المشهور، هذا صحيح، لكن هناك سبب للتفاضل وهو الذي ذكرته إليكم ونصره ابن القيم. طيب، قال رابعا قول الصحابي الصاد عن رأي واجتهاد، وهذا هو الذي حصل فيه الخلاف، الذي حصل فيه اختلاف، هل يكون حجة على من جاء بعدهم، هل يكون حجة على من جاء بعدهم هنا إخواني يعني مزيد من التفصيل. الصحابة رضي الله عنهم إن أجمعوا فلا تحل، إن أجمعوا إجماعا صريحا فمخالفتهم لا تحل، وإن أجمعوا إجماعا سكوتيا أيضا مخالفتهم دون دليل صريح لا تحل، وحاشا لهم أن يجمعوا إجماعا سكوتيا على ما يخالف الدليل. إذن الإجماع السكوتي أيضا حجة. الثالث، الحالة الثالثة، أن يختلف الصحابة على قولين، أن يختلف الصحابة في المسألة على قولين. في مثل هذه الحالة هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ يعني أحدهم قال، بعضهم قال يجب والآخر قال يستحب، هل ممكن أن يأتي من جاء بعدهم فيحدث قولا ثالثا يقول مباح؟ من قال بحجية الإجماع السكوتي لم يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، وإنما ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يأخذ بأحد القولين، يتخير أحد القولين ولا يحدث قولا ثالثا، لأن اختلافهم على القولين هذا إجماع على أنه لا يوجد قول ثالث، وهذا القول أيضا قول قوي متجه، أيضا قوي متجه. إذن هذه الحالة الثالثة. الحالة الأخرى أن يذكر عنهم أقوال مختلفة، أن يذكر عنهم يعني لم يختلفوا على قولين بل على أكثر من ذلك، فما حكم من جاء بعدهم؟ هل يلزمهم قول هذا الصحابي أو ذاك الصحابي أو الآخر أو هل يلزمهم؟ هذه الصورة على التحديد هي محل الخلاف الكبير الذي وقع بين علماء الأصول. ونستثني من هذا صورة أخرى أيضا ثبتوها عندكم فيما هو قول أكثر أهل العلم أن قول الصحابي حجة. وأيضا يستثنى من الخلاف إذا كان تفسير الصحابي للنصوص، يعني ما صدر، ما ثبت عن الصحابة من تفسير للنصوص بمقتضى لسان العرب، بمقتضى علمهم بلغة العرب، فتفسير الصحابة للقرآن بمقتضى اللغة وتفسير الصحابة للسنة بمقتضى اللغة حجة على غيرهم، فليس لأحد من أهل اللغة أن يأتي ويخالف الصحابة من جهة اللغة، لأن قولهم في تفسير النصوص من جهة اللغة على قول أكثر أهل العلم هو حجة أيضا. وهذا إن لم يكن رأيا فقهيا، انتبهوا، هذا إن لم يكن رأيا فقهيا وإنما هو تفسير لمقتضى النص من خلال لسان العرب وما يقتضيه اللسان، هذا على الصحيح أيضا حجة. طيب، إذن ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا قول صحابي لم يشتهر قوله ولم تجمع الأمة لا إجماعا صريحا ولا سكوتيا، نقل عنه وربما يعلم له مخالف أو لا يعلم له مخالف. هذا القول الذي ينقل إلينا هل هذا القول حجة؟ قال المؤلف: ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة، وعلى المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، وإذا اختلف الصحابة فعليه أن يتخير بين أقوالهم. قال وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة ولا يلزم المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي بل عليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي. هذا الكلام عليه ملاحظة. قال بل عليه أن يأخذ بمقتضى إيش؟ الدليل الشرعي. إذا كان في المسألة دليل شرعي أصلاً ليس في المسألة خلاف. قول الصحابي مهما على كعبه لا يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لقول أحد مع قول الله عز وجل، ثمة قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع الإجماع أبدا. إذن لو كان هناك دليل شرعي أصلا لم نذهب إلى قول الصحابي، وإنما نذهب إلى قول الصحابي إذا لم يكن قرآن ولا سنة ولا إجماع. قال احتج الأولون بأن هذا دليل عقلي، أنا ذكرت لكم بعض الأدلة على حجية قول الصحابي، هنا ذكر دليلا عقليا وهو دليل لا بأس به. تعلمون يعني في باب المناظرة والمجادلة يعني تأتي بالدليل من القرآن والدليل من السنة والإجماع والدليل العقلي، ويعني في أحيان كثيرة بعض الناس ممن لا يعظم الشريعة ولا يعظم النصوص لا ينفع معه إلا الدليل العقلي. نعم، ما هو هذا الدليل؟ قال احتج الأولون الذين قالوا حجة، ذكرت لكم في البداية، بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابي كثير جدا واحتمال الخطأ قليل جدا، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة أكسبته معرفة بالشريعة وذوقا لمعانيها، وكل هذا يجعل لآرائهم منزلة أكبر من آراء غيرهم ويجعل اجتهادهم أقرب من اجتهاد غيرهم. هذا الدليل عقلي. أنا أقول لك اختلف رجلان في مسألة، الأول رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم زمنا شاهد نزول القرآن وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع النوازل والحوادث التي تطرأ على المسلمين، مع رجل آخر جاء بعده بقرون وإنما هو ينظر فيما نقل إليه، فأي الاجتهادين أقوى وأيهما أقرب أن يكون صوابا؟ لا شك من الناحية العقلية أن قول الصحابي هو أقوى. وهناك أمر آخر وهو تعلمون الناس عندنا قسمان مجتهد ومقلد، يعني هذه القسمة العامة، مجتهد ومقلد. قال ربنا جل في علاه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب الآن العامي الذي يريد أن يقلد عالما أيهما أقرب إلى الصواب وأقوى في الحجة وأشد في اطمئنان القلب، أن يقلد صحابيا كعمر كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو غيرهم، أو أن يقلد تابعيا أو تابع التابعين كالشافعي وأبي حنيفة؟ أيهما أقوى في الحجة أمام الله؟ لا شك، طبعا هذا إن لم يكن هناك دليل مرجح، لأن الصحابي قد يخالف الدليل دون قصد. تمام؟ فإذا تساوى المجتهد مع مجتهد آخر في الاجتهاد فلا شك أن علو مرتبة الصحابي، وهذا محل اتفاق هذا المعنى. لكن رأيهم هل هو حجة أم لا؟ يعني هو الكل يقول لك لا شك أن الصحابي أقرب، لكن هل قوله حجة؟ هذا هو مدار الخلاف. طيب، احتج الآخرون بأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة وما أرشد إليه وما أرشدت إليه نصوصهما من الأدلة، وليس قول الصحابي واحدا منهما، والاجتهاد بالرأي عرضة للخطأ والصواب. شوفوا عندما يقول عن قول الصحابي أخرج ما كان من قبيل الإجماع، ما كان من قبيل له حكم المرفوع أو ما لا يقال، لا، ما قاله من قبيل الرأي. وهذا كثير، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يسأل عن مسألة فيقول أقول برأيي وأستغفر الله، يقول برأيه. وأبو بكر لما قضى في الجدة قضى برأيه، وحوادث كثيرة. قالوا اجتهاده بالرأي عرضة للخطأ والصواب، لا فرق في هذا بين صحابي وغيره، وإن كان احتمال الخطأ بالنسبة للصحابي أقل، وإن كان. لذلك ماذا رجح المؤلف؟ قال والذي نرجحه أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة، ولكن نميل إلى الأخذ به حيث لا نص في كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر، ففي هذه الحالة نرى الأخذ بقول الصحابي أولى. نرى، يعني المؤلف رحمه الله رجح أن قول الصحابي في الاجتهاد المجرد ليس حجة، بمعنى أنه ليس دليلا من أدلة الأحكام، لكن إذا اختلف الصحابي ليس مع صحابي آخر وإنما خالفه من جاء بعده، فهنا القول الأخذ بقول الصحابي أرجى للصواب وأبرأ للذمة لما ذكرنا من ما تميزوا به من معرفتهم بمقاصد الشريعة والحكمة من تشريع الأحكام إلى غير ذلك من الأشياء. نعم. عفوا ارفع صوتك. أنا ذكرت لك الصحابة ممن نقل عنهم العلم ربما لا يصلون إلى 3000 رجل، والصحابة في حجة الوداع أكثر من 130,000 صحابي. كلامنا في من نقل عنه العلم واشتهر فيه. نعم. يقول إذا اختلف الصحابة في مسألة، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ما وددنا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني اختلافهم فيما لا نص فيه توسع على الأمة. يعني بعض الناس يقول اختلاف أمتي رحمة ويذكرونه دليلا، وهذا ليس صحيحا، ليس هو، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف الذي يقابله النص هذا حق وباطل، أو حق صواب وخطأ. أما الاجتهاد الذي هو من قسيم التوسعة ومن قسيم الرحمة على الأمة هو ما كان من قبيل الاجتهاد. فإذا رأينا الصحابة قد اختلفوا واختلافهم مبناه على الاجتهاد، وليس هناك نص صريح ينصر أحد القولين، هذا الاختلاف سعة ورحمة للأمة، فخذ ما شئت من أقوالهم. ويستدل يعني يستدل بعضهم بحديث لكنه موضوع على الصحيح، أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم اهتديتم، لكن هذا لا يصح حديثا، بل حكم عليه غير واحد من أهل العلم أنه موضوع. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ممكن أن نستدل به: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا أقوى في يعني في الحجة من حيث أنه صحيح. طيب، هو لو كان هناك نص صريح فلا عبرة بقول الصحابي، يعني لا عبرة بقول الصحابي إذا كان هناك نص، لكن أحيانا الصحابة يختلفون على النص، أصلا يختلفون على النص، يعني في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في القرء، هل هو الطهر أم هو الحيض؟ الصحابة اختلفوا. هنا نقول: أولا خلافهم سعة ورحمة، الثاني هنا ممكن أن ترجح، تبحث عن أدلة أخرى للترجيح، يعني مثلا من حيث اللغة، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء، الثلاث هنا مؤنثة، وإذا يعني من الثلاثة إلى التسعة يخالف العدد، يخالف المعدود، فعندنا حيضة وعندنا طهر، حيضة مؤنثة وطهر مذكر، يعني يبحث. لكن لو قال الإنسان بقول أحدهم دون ترجيح فهو أيضا قد قال بالهدى، وهو معذور في تقليد من شاء منهم، إلا أن يظهر يعني خلاف قول الصحابي أو ضعف قول الصحابي، يعني نقل عن أبي لبابة رضي الله عنه فيما أذكر، أو عن أبي بردة، أنه كان صائما فنزل البرد، فذهب يأكل من البرد حلوب، فقالوا له: إنك صائم. قال: ليس بطعام ولا شراب. هو ليس معصوما، وهذا اجتهاده، فهو لا يتابع عليه لأنه خالف أولا خالف الصحابة، جماعة الصحابة، ثانيا خالف النص، والصحابي قد يخفى عليه النص كغيره، لذلك من قالوا هو ليس بحجة قولهم متجه، لكن الأخذ به إذا لم يخالف نصا فهو أرجى من غيره. هنا مسألة، وهي أن قول الصحابي هل يخصص به دليل عام، وهل ينسخ به نص يعني من قرآن أو سنة؟ أضرب مثالين ثم أجيب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، في رواية أولاهن، يعني خلاف الألفاظ. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. عند الحنفية أن الإناء يطهر من ولوغ الكلب بثلاث غسلات. لماذا؟ قالوا: لأن أبا هريرة راوي الحديث ثبت عنه أنه كان يغسل ثلاثا، هذا دل على أن الحديث منسوخ، الحديث منسوخ عند الصحابي. طبعا أولا هذا الأثر عن أبي هريرة لا يثبت، لكن لو ثبت هل يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي؟ هل ينسخ قول رسول الله بفعل الصحابي؟ الصحيح لا. وكذلك قال أبو حنيفة، قال إذا جاء الأمر عن الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة، انظر إلى الترتيب، فعلى الرأس والعين. فالصحابي قوله لا يمكن أن يعارض هذا إن صح، فإن صح فلا عبرة. لذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الآخر، هل يقيد به المطلق؟ هل يقيد به؟ يعني المثال الأول لا يصح، لأن العدد، ذكر العدد هل هو من المطلق أم من الخاص؟ يعني من المقيد، من المقيد. والمقيد والخاص هل هو من النصوص الظنية أم القطعية؟ قطعي. يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام يغسل سبعا أولاهن بالتراب، هذا نص من حيث الدلالة قطعي، قطعي. لماذا؟ لأنه من قبيل الخاص أو من قبيل المقيد. فهنا يقال لا يجوز تقييده بقول الصحابي ولا نسخه بقول الصحابي. لكن نأخذ مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى أرخو اللحى أسبل اللحى، وهذا إطلاق. ثبت عن بعض الصحابة منهم ابن عمر، عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهما، أنهم إذا كانوا في حج أو عمرة، إذا كانوا في حج أو عمرة أخذوا من طول اللحية وعرضها، كان عبد الله بن عمر يقبض عليها ويأخذ ما زاد على القبضة. طيب، هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل لم ينقل، فهذا فعل عبد الله بن عمر. إما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها يكون فعله من قبيل ما يأخذ حكم المرفوع، أو أنه يعني رأى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعفو اللحى أرخو اللحى أنه مقيد بالحج، يعني يجوز، تعلمون في الحج من مناسك الحج الأخذ من الشعر أو الأخذ من الشارب، قال وكذلك الأخذ، فيكون من باب القياس. فهل يقيد به؟ يعني خلاف بين أهل العلم. من قال بحجية قول الصحابي قال يقيد به، ومن لم يقل بحجيته قال لا، هذا اجتهاد من ابن عمر أو من أبي هريرة، ويبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقه، وعده تعارضا بين فعل الصحابي وبين الحديث المرفوع، فلا يكون حجة. انتهى الوقت، إذا باقي خمس دقائق إذا عندك سؤال. نعم. السؤال غير واضح. الصحابة، شوف بعض العلماء ذهب إلى أن لا إجماع أو الإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا في العصر الأول، ويحددون قبل وقوع، يعني في زمن عمر رضي الله عنه أو قبل وقوع الفتنة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتمعين في المدينة، كان عمر رضي الله عنه لا يسمح لأعيان الصحابة بالسكن خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت إذا استجد أمر أو نزلت نازلة قال علي بالمهاجرين والأنصار فيجمعهم فيستشيرهم، فكان الإجماع في زمنه سهل التحقق. ثم بعد ذلك يصعب القول بالإجماع، هو عند بعض الناس الذي يقول الإجماع ليس بحجة، هو ينطلق من منطلق معقول، هو أنه يصعب جمع جميع المجتهدين وأخذ رأيهم. نعم هو يصعب، لكن الصحيح أنه ليس مستحيلا وممكن الوقوع. طيب، فقالوا الإجماع الحجة هو ما كان في زمن عمر وصدر خلافة عثمان قبل أن يتفرق الصحابة في الأمصار. بعد أن تفرق الصحابة في الأمصار نحن عندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا الإجماع الذي وقع، تبقى أقوال الصحابة على ما أخذنا لها مرتبتها يعني في أدلة الأحكام. فوإن كان قولهم ليس دليلا من أدلة الأحكام، لكن أقل أحواله أنه أولى من قول غيره ومقدم عليه. لذلك من تتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأخذ بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم يجد في ذلك علما كثيرا، وأفضل من جمع ذلك أصحاب المصنفات، أو من أوائل من جمع ذلك مالك، الإمام مالك في الموطأ، والمصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وأفضل من تعامل مع هذه الأقوال يعني جمعا وترجيحا وتأليفا هو ابن المنذر، أبو بكر ابن المنذر، في كتابه الأوسط وفي كتابه الإشراف قد اعتنى بأقوال الصحابة وجمعها وألف بينها وذكر أقوال من وافقهم ومن خالفهم. فإذا اختلفوا فهو رحمة، إذا اختلفوا وليس ثمة دليل مرجح فاختلافهم سعة ورحمة كما ذكرت عن عمر بن عبد العزيز. نعم، أكو سؤال آخر؟ طيب، الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الدليل العاشر شرع من قبلنا، وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي السامعين والحاضرين، وألحقنا يا ربنا ومن نحب بنبيك محمد وآله وصحابته في مستقر رحمتك ودار كرامتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.